صل على النبي. أكبر يا رب نجي. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا أنت يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله. وكان ذلك على الله يسير. أكم بيت الخضوع. الله يسير. لا وفي المرة دي شوية صارت فيه. ابن مسكين بروح غير. هلا. نعم سيد. العمد يا ابن العمد الكبير. النبي. يا جمال النبي. الله الله الله المرء قال الجهود الله عطاه لك كله طلع الناس عليه وما يقرب من الله يرضى عليك الله الله الله يا حبيبي الصلاة والسلام الله على الجمال يا استاذ ونعم الاداء نعم انا حد يفيد يا بخت عايش في الجنه يا حبيبي الله يغفر لنا يا رب بس هو بيقول في الجنه ماشي كفايه عليك دي الله طب صل على النبي نعم نعم يا اللهم صل عليه اللهم صل عليه اي أيوة والله نعم نعم يعني زي النبي والنبي اللي اتبعنا يا حاج محمد يرجع ابد عليه نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم يا رب القلوب صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي الله اكبر يا عليه الصلاة والسلام اللهم وعدنا يا رب حنان كل كل وليس عليه اللهم صل على النبي يا يا خير ايدي جاب الجنة وما من الجنة الله يا خير ان فلا تكفر من الوصول

الله صل على النبي الله يرضى عليك. ربنا يزيدك حلاوه يا حاج محمد. راس الندى عليك. ربنا يزيدك يا رب. حرام عند ربنا والله. يا رب يا رب يرضى عليك. ربنا يزيدك والله. الله يفتح عليك. طول عمرك. الله يا طنطاوي. يا سلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك. اللهم زيدك. سجد يا ابني. سجد القران الحلو دي. الله يا باشا. يا سلام. ربنا يزيدك يا رب. اللهم امين. اللهم صل على النبي. يا سلام. حلاوة ربنا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا اله الا الله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. وإن تقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك عليك يا سيدنا. الله يا طنطاوي. الله يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله يا طنطاوي. ما شاء الله. ما شاء الله. يا سلام. الله يا حاج محمد. يا سلام عليك يا سلام. مسكن يا مولانا. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم زيدك. اللهم زيدك يا رب. يا رب زيدك يا رب. والله انت معجزه يا سيدنا. معجزه من عند ربنا والله. بالله بالله صحيح. والله انت مالك من الملائكه. بالله يا عم. الله يفتح عليك. يا سلام. والله بارك الله يفتح عليك. بارك الله يفتح عليك. كما الله بديع تسمى والله أخذ فأنت يا الله يا أستاذ محمد. لا إله إلا سيدنا. الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. وحده. الله يرحمه. فلما قضى بينهم منها وطرا زوجها كي لا يكون على المؤمنين حرجا. يا سيدي يا مولاي يا متقن. والله يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا تجلي مش هنشبح لكي لا يكون على المؤمنين حرج عليك. بص عليك بص عليك يا مدام. نعم. اللهم صل على النبي. الله يا طنطاوي. الله لا اله الا الله. الله لا اله الا الله. والله انت جزاك.